الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في كتاب الزكاة من شرح السنة: باب صدقة الفطر. عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. وعنه رضي الله عنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قال الإمام رحمة الله عليه: في الحديث دليل على أن صدقة الفطر فريضة. لابن عمر قال إيه؟ فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فصرح بالفريضة، فالحديث دليل على صدقة الفطر فريضة، وهو قول عطاء وابن سيرين وعامة أهل العلم، عامة أهل العلم على أن صدقة الفطر فريضة. وذهب أصحاب الرأي إلى أنها واجبة ليست بفريضة، والواجب عندهم أحط رتبة من الفريضة. بقى نرجع إلى أصول الإيه؟ أصول الفقه والفرض والواجب، وإن جمهور الأصوليين على أنه لا فرق بين الإيه؟ بين الفرض والواجب، وإنما الأحناف فرقوا بينهما بإيه؟ الفرض. الفرض دليله متواتر، والواجب دليله إيه؟ دليله أحاد، وهذا مخالف لما عليه الجمهور. فالفرض والواجب كلاهما مطلوب فعله، يثاب فاعله ويعاقب إيه؟ تاركه. يبقى صدقة الفطر فريضة أو واجبة على قول الجمهور إن الفرض والواجب إيه؟ واحد. قال: وفيه دليل على أن ملك النصاب ليس بشرط لوجوبها. يعني زكاة الفطر ما فيش شرط فيها أنه يملك النصاب، لا، بل هي واجبة على الفقير والغني، وهو قول الشعبي وابن سيرين وعطاء والزهري ومالك. قال الشافعي: إذا فضل عن قوته وقوت عياله ليوم العيد وليلته قدر صدقة الفطر يلزمه صدقة الفطر، وكذلك قال ابن المبارك وأحمد. يبقى صدقة الفطر مش على الأغنياء بس، على الأغنياء والفقراء. فمن يملك، من يملك ما يزيد عن حاجته وحاجة عياله يوم العيد وليلة العيد، يطلع زكاة الايه؟ زكاة الفطر. حتى الفقراء الذين يأخذون صدقة الفطر، لو فرضنا مثلا انسان ما عندوش حاجة خلص النهاردة، وبعدين هذه الليلة ليلة العيد، هذه الليلة ليلة العيد، فأخرج الناس صدقاتهم ليلة العيد، فجاءه شيء كثير فاض عن حاجته وحاجة من تلزم نفقته ليلته وإيه؟ ويومه، وجب عليه أن يعجل ويبادر بأداء صدقة الإيه؟ الفطر عن نفسه ومن تلزمه مونته. وقال أصحاب الرأي: لا تجب إلا على من يملك نصابا، لأن من حلت له الصدقة لا تجب عليه صدقة الفطر، والنصاب هو ملك المئتين، لمئتين إيه؟ 200 درهم. قال: وفيه دليل على أنه يجب أداؤها عن الصغير والمجنون وعمن أطاق الصوم أو لم يطق. يبقى التكليف اللي هو إيه؟ البلوغ والعقل ليس شرطا لوجوب زكاة الإيه؟ الفطر. والقدرة على الصيام والعجز عن الصيام ما لاش علاقة برضو بالإيه؟ بزكاة الفطر. فنحن نخرجه عن الصغير وإن لم إيه؟ وإن لم يصل، ونخرجه عن المجنون وإن لم يصم. وروي عن علي وقال صدقة الفطر إنما تجب على من أطاق الصوم، ويجب على المولى يعني اللي هو السيد الذي يملك العبيد، والمولى تطلق على المالك وعلى المملوك، يجب على المولى أن يؤدي عن عبيده وإمائه المسلمين شاهدهم وغائبهم. يعني لو أن رجلا عنده عبيد من الرجال والنساء عبيد مملوكين، فإن عليه أن يخرج زكاة الفطر عنهم. قال سواء كانوا للخدمة أو للتجارة، يعني إذا كان اتخذ هؤلاء العبيد عشان يخدموه أو أخذهم حتى يتاجر فيهم. قال فعليه في رقيق التجارة صدقة الفطر وزكاة التجارة، هو قول الزهري والشافعي وأكثر العلماء. وذهب أصحاب الرأي لنا لا تجب على رقيق التجارة، ولا تجب على المسلم فطرة عبده الكافر. إذا كان واحد عنده عبد كافر لا يخرج عنه زكاة الفطر، إنما يخرج الإنسان زكاة الفطر عن العبيد المسلمين لقوله في الحديث من المسلمين، ولأنها طهرة المسلم كزكاة المال، يروى ذلك عن الحسن البصري وبه قال مالك والشافعي وأحمد. وقال عطاء والنخعي تجب على المسلم صدقة الفطر عن عبده الكافر، وبه قال الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي وإسحاق. إلا أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من المسلمين يدل على أنها لا تجب على الإنسان في في عبيده غير المسلمين، لكن لو تطوع وأخرج عنهم كان كان خيرا وليس بلازم. إذن صدقة الفطر تجب على كل إنسان يملك ما يزيد عن حاجتي وحاجتي من تلزم نفقته ليلة العيد ويومه، عن الصغير والمجنون والذكر والأنثى والعبيد المملوكين. الرجل يخرج عن نفسه وعن زوجته وعن أولادي بنين وبنات، وإن كان عنده عبيد يطلع عنه. طب يطلع قد إيه القدر الواجب إخراجه؟ عن أبي سعيد الخدري قال كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. قال مالك وذلك بصاع النبي صلى الله عليه وسلم. الأقط اللي هو اللبن المجمد. قال الإمام رحمه الله يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت أمثاله في بلده. يجب إخراج صدقة الفطر من غالب قوت البلد، غالب الطعام الذي يأكله الناس في البلد يطلع منه زكاة الفطر. قال إن كانوا يقتاتون حبا يجب فيه العشر أو التمر، الحب الذي يجب فيه العشر القمح والشعير، أو التمر أو الزبيب. يبقى إذا كان قوم قوتهم القمح والشعير أو التمر والزبيب يطلعوا يطلعوا منه. قال فإن كان قوتهم لحما أو حبا لا عشر فيه فعليه أن يخرج من غالب قوت أقرب البلاد إليه على مذهب الشافعي. واختلف قول في جواز الأقط إذا كان ذلك قوتهم، والحديث يدل على جوازه. قال ولا يجوز إخراج الدقيق ولا السويق ولا الخبز ولا القيمة، وجوز أصحاب الرأي جميع ذلك. وقد قال الإمام النووي رحمه الله في شرح المسلم ولا تجزئ القيمة عند العلماء كافة إلا أبا حنيفة رحمه الله، ذهب إلى جواز إخراج القيمة في صدقة الفطر، أما العلماء كافة فلا تجزئ القيمة عندهم. إذن يجب علينا إخراج صدقة الفطر طعاما من غالب قوت البلد الذي يكون قمحا أو أرزا أو نحو ذلك مما هو مشهور في عامة البلد. يجوز أن نقول برأي أبي حنيفة في أضيق الأحوال. كيف؟ رجل نام ليلة الثلاثين قاعد يسمع رؤيا، قال له فيش رؤيا بالي، نام، قال بكرة آخر رمضان وما عندوش طعام في بيتي، فقال بكرة أشتري. صحي الفجر قال ده الرؤيا ظهرت بالليل والنهاردة العيد، ها، وليس عنده طعام يخرجه، وطبعا يوم العيد ما فيش أسواق ولا محلات، فإما أن يخرج نقدا وإما أن لا، إيه، أن لا يخرج. نقول له في الحالة دي إيه؟ فإلا ما اضطررتم إليه أخرج القيمة لتبرأ، إيه، لتبرأ ذمتك. قال وفي الحديث دليل على أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، يعني القدر الواجب إيه؟ صاع. إيش هو الصاع؟ قلنا أربع حفنات، أربع حفنات. يقول لي يعني كم كيلو؟ أقول لك أربع حفنات، حفنك صغير حفنك كبير، أربع حفنات هو ده الإيه؟ الصاع. الصاع أربعة أمداد، والمد ملء الكفين بخلقة الرجل معتدل الخلقة. قال في الحديث ذلك أنه لا يجوز أقل من صاع من أي نوع أخرج، وهو قول جماعة من الصحابة، منه أبو سعيد الخدري، وبه قال حسن وجابر بن زيد، وإليه ذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وذهب جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إلى أنه يجوز من البر اللي هو القمح نصف صاع، ولا يجوز من غيره أقل من صاع، وهو قول الثوري وابن المبارك وأصحاب الرأي. ذهب جماعة إلى أن القمح يجزي في نصف صاع، وأما بقية الأطعمة يجي فيها إيه؟ يجي فيها صاع. إيه الدليل على جواز نصف الصاع من القمح؟ قال عن أبي سعيد الخدري أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، وخلي بالك كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر، ها، وأمر أن تخرج قبل إيه؟ قبل الصلاة. قال تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، قالوا نزلت في زكاة الفطر وصلاة الإيه؟ وصلاة العيد، يبدأ أفضل أوقاتها وانت رايح تصلي العيد تطلع زكاة الفطر بعد الفجر يوم العيد. ورخص بعضهم في إعطائها للذين يقومون بتوزيعها قبل العيد بيوم أو يومين عشان هم يوزعوها ليلة العيد أو صبيحته، فلا يجوز أن تعجل زكاة الفطر من أول الشهر. يجي آخر الشهر يقول احنا طلعنا من زمان، من أول يوم طلعنا زكاة الفطر. لا، هذه ليس زكاة الفطر، زكاة الفطر آخر الشهر مش أول الشهر. عن أبي سعيد أنه قال كنا نخرج زكاة الفطر يوم الفطر صاعا من طعام أو صاعا من أقط أو صاعا من تمر أو صاعا من زبيب أو صاعا من شعير، فلم نزل نخرجه حتى قدم علينا معاوية من الشام حاجا أو معتمرا، وهو يومئذ خليفة، فخطب الناس على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر الزكاة، فقال إني أرى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر، فكان أول ما ذكر الناس من المدين حينئذ. وروى ابن عجلان عن عياض قال ثم أنكر أبو سعيد ذلك وقال لا أخرج فيها إلا الذي كنت أخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وإن كان معاوية رضي الله عنه هو الذي ذكره بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه قد صح الحديث عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت كنا نخرج صدقة الفطر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم نصف صاع من القمح، كنا نخرج على عهد رسول الله. فتصريح أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما بأنهم كانوا يخرجون صدقة الفطر نصف ساعة على عهد رسول الله، هذا حكم الإيه؟ المرفوع. يبقى في القمح نصف صاع وفي غيره صاع. واختلف أهل العلم في وجوب صدقة الفطر على فطر المرأة على زوجها، هل يجب على الرجل أن يخرج صدقة الفطر عن امرأته؟ قال: فذهب مالك والشافعي وأحمد وإسحاق إلى وجوبها عليه، لما روي عن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن يمونون، يعني من تلزمهم مؤنتهم ونفقتهم، وذهب جماعة إلى أنها لا تجب عليه، ومذهب الثوري وأصحاب الرأي، والأول أرجح أن الرجل يخرجها عن نفسه وعن امرأته وعن أولاده. قال: والسنة أن تخرج صدقة الفطر يوم العيد قبل الخروج إلى المصلى، ولو عجلها قبل يوم الفطر يجوز. قال: ولو عجلها بعد دخول الشهر رمضان قبل يوم الفطر يجوز. وكان ابن عمر يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاث، يعني احنا مثلا في الجمعية بنتلقى صدقة الفطر عشان نوزعها نيابة عن أهلها، تخرج أنت صدقة الفطر للجمعية قبل العيد بيوم أو إيه؟ يومين أو ثلاثة، تخرجها للعاملين عليها للذين سيقوم بتوزيعها وليس لمستحقيها. ورخص ابن سيرين والنخعي في إخراجها بعد يوم الفطر، وقال أحمد: أرجو ألا يكون به بأس. وذهب قوم إلى أنه لو أخرها عن يوم الفطر بغير عذر أثم كمن أخر إخراجها إخراج زكاة المال عن ميقاتها، وقال بعضهم: لا يجوز تأخيرها إلى ما بعد صلاة العيد. وهذا هو القول، لا يجوز تأخير صدقة الفطر إلى بعد صلاة العيد، فإن أخرها عمدا من غير عذر أثم كما قال هؤلاء، هذا الفريق من العلماء أثم بذلك. طب واحد ما طلعش صدقة الفطر وصلى العيد يعمل إيه؟ خرج وقتها وأثم، يطلعها ولا ما يطلعهاش؟ هيطلعها، بس هي إيه؟ صدقة وليست صدقة الفطر، صدقة عامة وليست صدقة إيه؟ الفطر، بس هيطلعها برضه. طيب، كثيرا ما يسأل بعض الناس بيقول لك أنا ليا قريبي في القاهرة أو في اسكندرية، وبعدين يعني مش هيجي إلا بعد العيد، مش هيجي إلا بعد الإيه؟ العيد، فكيف أعمل أنا؟ أنا عايز أديله صدقة الفطر وهو مش هيجي إلا بعد العيد. هنا جوز العلماء أن يقوم الوكيل مقام المعطي أو المعطى، بمعنى لو إنك أنت قلت يا فلان خلي الحاجة دي عندك لفلان لما يجي، يبقى أنت أخرجتها من إيه؟ من ذمتك ومن يدك، فتعطي إنسانا يكون وكيلا للإيه؟ للذي أردت أن تقصه بصدقتك. والله تعالى أعلم. قال: باب الاعتداء في الصدقة. الاعتداء في الصدقة. عن أنس بن مالك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. قال معنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، يعني صاحب المال لا يجوز أن يمنع أيه زكاته، ولا يجوز أن يكتم، يعني مثلا لو بعثنا العامل يجمع الزكاة، واحد عنده 200 راس فجي مخبي كده ايه 30-40 راس وقال انا ما عنديش غير دهون بس، يبقى كتم ماله فعليه اثم. العامل لو اعتدى على الناس في اموالهم عليه من الاثم مثل ما على صاحب المال اذا كتم ايه اذا كتم ماله. المعتدي في الصدقة كمانعها، الذي يمنع الزكاة اثم اذا كان غير منكر لها. وقد درسنا في أول باب الزكاة، أول باب في كتاب الزكاة، حكم مانعها، وقلنا أن من أنكر وجوبها إيه؟ كفر، من أنكر وجوبها كفر، ومن امتنع عن أدائها أخذت منه قهرا وشطر مال عقوبة كما في الحديث، فإن امتنع قوم لهم شوك وغلبة عنها قوتلوا حتى تؤخذ منهم قهرا. فالذي يمنع الزكاة آثم إذا كان غير منكر لها، ولا يجوز للعامل أن يعتدي على الناس في إيه؟ في أموالي. ما صحش يقول له أدي الغنم اللي عندي، يقول له لا ده أنت عندك أكتر من كده. وما صحش كمان يأخذ منه أنفس إيه؟ أمواله وكرائم أموالهم كما سبق بيانه. قال فمعنى الحديث أن على المعتدي في الصدقة من الإثم ما على المانع، ولا يحل لرب المال كتمان المال وإن اعتدى عليه الساعي. في واحد كده يعني العامل اللي هو الساعي يعني الذي يجمع الزكاة، معروف إن هو رجل كده بإيه؟ بيعتدي على الناس، بيعتدي على الناس. طب هل يجوز لصاحب المال يقول لك من اللي جاي؟ فلان فلان أعوذ بالله، ها ده رجل معروف عنه العدوان، هل يجوز بقى أن يخبي من ماله شيء؟ أقول لك إيه، نحن عندنا مثلا 200 راس، خبوا 100 وقولوا احنا عندنا ايه 100، اصل هو مش هيرضى اصلا باللي احنا نقوله له، فلما نخبوا عنه 100 وياخذ هو ما زاد يكون احنا ايه ضمننا حقنا. لا، لا يجوز لرب المال كتمان المال وان اعتدى عليه الساعي. قال ابو سليمان يشبه ان يكون نهاهم عن ذلك من اجل ان للمصدق أن يستحلف رب المال إن اتهمه، ولو كتم شيئا واتهمه المصدق لا يجوز له أن يحلف، فقيل لهم احملوا أو احتملوا الضيم ولا تكذبوهم ولا تكتموا المال، يعني اصبروا على ظلم السعاة والعمال وعدوانهم ولا تكذبوا، ولا تكذبوا، أدوا الأمانة كما في الحديث أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. قال فإن كتم عن الساعي العدل، إذا كان الساعي معروف بعدله وعدم جوره وظلمه واعتدائه، وصاحب المال كتم عنه ماله، عندك براز قال عنده 100 وعنده 200، قال عزر على ذلك، التعزير اللي هو أن يفرض عليه شيء عقوبة له. وإن كتم عن غير العدل ليؤدي بنفسه لم يعذر. شايف واحد جاي كده ومش مظبوط، فقال لا احنا ما عندناش زكاة، فسابه مش هو، قالوا ما عندناش عشان هو يؤدي زكاته بايه؟ بنفسه كما امر الله. قال لا يعذر على ذلك. وروي عن بهز بن حكيم بن معاوية عن ابيه عن جد معاوية بن حينة ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في كل 40 من الإبل سائمة ابنة لبون، فمن أعطاها مؤتجرا فلو أجرها، ومن كتمها، وفي رواية من منعها، فإن آخذوها وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا، ليس لآل محمد منها شيء. قال باب من لا تحل له الصدقة من الأغنياء والأقوياء. من اللي يأخذ الصدقة ومين ما يأخذهاش؟ قال باب من لا تحل له الصدقة من الأغنياء والأقوياء. عن عبيد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أخبراه أنهما أتيا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألاه من الصدقة فصعد فيهما وصوب، فقال إن شئتما أعطيتكما، ولا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب. قال رحمه الله في الحديث دليل على أن القوي المكتسب الذي يغنيه كسبه لا يحل له الزكاة. الغني اللي بيشتغل اللي بيكسب ومكسبه بيكفيه لا تحل له الزكاة. ولم يعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر القوة دون أن يضم إليه الكسب، لأن الرجل قد يكون ظاهر القوة غير أنه أخرق لا كسب له، يبقى قوي وبإيه وبيكسب، قوي وبيكسب، ما يخدش في صدقة، صدقة ليه بقى؟ ما قوي وبيكسب، لكن قوي وبعدين ليس له في العمل، ليس له في الشغل، أخرق أبله، معتوه، قوي وليس له في العمل، أو قوي و يستطيع العمل ولكن في هذا الزمان زمان البطالة. نسأل الله تعالى أن يفرج كرب الشباب وأن يرزقهم من حيث لم يحتسبوا. في زمن البطالة هذا الشاب وقوي وقادر ونفسه يشتغل ومش لاقي شغل، فهذا يأخذ من الصدقات. يبقى لا تحل صدقة لغني ولا لذي قوة، أي لا حظ فيها لغني ولا لذي قوة مكتسب، فلم يكتف بالقوة حتى ضم إليها أن يكون بيكسب. قال: وإذا رأى الإمام السائل جلدا قويا وشك في أمره وأنظره وأخبره بالأمر. لما تشوف واحد كده بيسأل، هو شاب كده، شاب قوي قادر، تقول يا ابني انت بتسأل ليه؟ أنا شايفك ما شاء الله كويس، ما اشتغلش ليه؟ تسأل الناس ليه؟ وإذا أبدى لك عذر مقبول أساعده، وإذا لقيته كده يعني ما عندوش أعذار مقبولة أقول يا ابني اشتغل أحسن لك. اشتغل الإسلام حتى على العمل، الإسلام نهى أن يذل المسلم نفسه. قال: فإن زعم أنه لا كسب له أو له عيال لا يقوم كسبه بكفاية قبل منه وأعطاه. ليه يا ابني تسأل الناس؟ والله مش لاقي شغل، عندي عيال ومش لاقي شغل، قاعد كنت بشتغل والآن كنت شغال في محل وكراشوني، كنت شغال على عربية وكراشون، ها؟ فكنت شغال في مصنع وخصخصوه كرش العمال، ها؟ يبقى يعطى. وعن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، والمرة معناها القوة. قال: واختلف الناس في القوي القادر على الكسب هل تحل له الصدقة أم لا، فذهب أكثرهم إلى أنه لا تحل له صدق، وهو قول الشافعي وإسحاق. وقال أصحاب الرأي: تحل له صدقة إذا لم يملك 200 درهم، يعني إذا لم يملك النصاب. واختلفوا في من أعطي من الزكاة على أنه فقير فبان غنيا. واحد بيطلع زكاته وبعدين واحد بيقول له أنت اديت لي فلان، قال اديت له، قال اديت له ازاي ده غني، ها؟ إذا أعطى زكاته لرجل يظنه فقيرا فبان أنه غني، هل تجزئه زكاة أم لا؟ قال: روي عن الحسن البصري أنه أجازه، وهو قول أبي حنيفة ومحمد بن حسن، وذهب جماعة إلى أنه لا يجوز، وهو قول الثوري وأبي يوسف، وأظهر قولي الشافعي، والأول أرجح. والحديث الحديث مشهور لما تصدق على رجل فقالوا تصدق على غني، فجاءوا أن صدقته مقبولة، أن صدقته مقبولة. فإذا تصدق الرجل على إنسان يظنه فقيرا فبان أنه غني أجزأته زكاته ولا يلزمه أن يخرج مكانها. طيب، إذا تصدق على إنسان يظنه، إذا أخرج زكاته لإنسان يظنه مسلما ثم بان أنه كافر، لا تجزئه الزكاة، لا تجزئه الزكاة وعليه إخراجها. يبقى على صاحب الصدقة أن يتحرى بصدقته، مش يبقى همك كده أنك معاك قرشين تقلنين عليك ومحتار تودهم فين وعايز تخلص منهم وخلاص اللي قبلك تديله، لا، لازم تتحرى بصدقتك محتاجيها، وتختص الصالحين الذين يستعينون بمال الله على طاعة الله سبحانه وتعالى. تختار أسرة صالحة عفيفة لا يسألون الناس إلحافا، يحسبهم الجهل أغنياء من التعفف، دول الناس القابعين في بيوتهم الذين لا يسألون الناس إلحافا، ودول عايزين ندور عليهم ونوصلهم حقهم في مال الله سبحانه وتعالى. طيب، الصدقة لا تحل لغني، طب الغني ده يبقى قد ايه؟ قال عن عبد الله المسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس وله ما يغنيه جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خموش أو خدوش أو كدوح. يعني لو سأل الناس هو غني يجي يوم القيامة وشه كده متجرح متخربش. قيل: يا رسول الله وما يغنيه؟ قال: 50 درهما أو قيمتها من الذهب. يعني إيه 50 درهما تبقى كم من النصاب؟ ربع النصاب. ربع ليه النصاب. وعن رجل من بني أسد قال: نزلت أنا وأهلي بقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا نأكله. فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل منكم وله قية أو عدلها فقد سأل إلحافا. قال الأسد: فقلت: للقحتنا خير من وقية. فرجعت ولم أسأله. واللقحة الناقة، والوقية 40 درهم، أو عدلها يريد قيمتها. وروي عن سهل بن الحنظلية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. فقال: يا رسول الله، وما يغنيه؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. اللي عنده غدا وعشاء يسأل ليه؟ يسأل ليه؟ ربنا عافينا وإياك. الآن أكثر الناس أخذوها مهنة، التسول والشحادة الآن صارت مهنة. هو متعود خلاص، دي وظيفته، كل يوم يطلع الصبح ويخليه يلف طول النهار. والمفروض المفروض الصح إن هو لما يحتاج وما عندوش حاجة يطلع يسأل، ساعة ما ربنا يرزقه غداه وعشاء يجي إيه؟ يجي مروح. ده الأصل. لكن من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال الإمام رحمه الله: اتفق أهل العلم على أن الزكاة لا تحل للأغنياء إلا لخمسة، سيأتي الحديث عنهم بعد ذلك. يعني غني ويأخذ من الزكاة لظروف خاصة سنعرفها إن شاء الله. قال: واختلفوا في حد الغنى الذي يمنع أخذ الصدقة، فذهب قوم إلى أن من ملك 50 درهما لا تحل له الصدقة، لحديث مسعود، وهو قول سفيان الثوري وابن المبارك وأحمد وإسحاق، وقالوا: لا يجوز أن يعطي الرجل من الزكاة أكثر من 50. وقال أصحاب الرأي: حده أن يملك 200 درهم، اللي هو النصاب، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة. إذا ملك النصاب وجب عليه الزكاة، فكيف هتعطي زكاتك؟ ولذلك من أخطاء بعض الناس أن يطلعون زكاة أموالهم لليتامى، يقول لك: فلان يتيم، ابعتوا له إيه؟ ابعتوا له زكاة. وفلان اليتيم ده ليه في مجلس الحزب فلوس بلغت النصاب، فلا يجوز. اليتم وحده لا يبيح أو لا يجوز أخذ الزكاة. يتيم وقد ترك له أبوه مالا، يبقى غني مش فقير. وقال أصحاب الرأي: حده أن يملك 200 درهم، لأنه حينئذ تجب عليه الزكاة، والشرع أمر بأخذ الصدقة من الأغنياء ودفعها الفقراء، وهذا قد ثبت غناه بوجوب الزكاة عليه، فخرج عن حد الفقراء. وقالوا: إذا أعطي الفقير من الصدقة يكره أن يبلغ به 200 درهم. يعني ما تدي فقير من صدقتك ما تدروش قدر الإيه؟ قدر النصاب. بس انت لو اديت له قدر النصاب صار ايه؟ صار غنية. تدله اقل من الايه؟ اقل من النصاب. وذهب الاكثرون الى ان حده ان يكون عنده ما يكفيه وعياله، وهو قول مالك والشافعي. وقال الشافعي: وقد يكون الرجل غنيا بالدرهم مع كسب، ولا يكون غنيا بألف لضعفه في نفسه وكثرة عياله. قال: ويجوز ان يعطى الفقير من الصدقة إلى أن يزول عنه اسم الفقر والحاجة من غير تحديد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين يا رسول الله؟ قال: الذي لا يجد غنى فيغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. هو ذا المسكين، رجل عفيف مش قادر يقوم يقول للناس ادوني، والناس مش واخده بالها منه، مش فكراه ايه؟ فكراه غني. قال الإمام رحمه الله: هذا الحديث يدل على أن المسكين كان في المتعارف عندهم هو الطواف السعي. من المسكين اللي بيش حده، اللي بيعد يش حدد المسكين، فأخبرهم صلى الله عليه وسلم أن المسكين الذي لا يسأل ولا يفطن به فيعطى، لأن السائل قد تأتيه بمسألة كفايته فتزول حاجته ويسقط عنه اسم المسكنة، ولا يزول عمن لا يفطن به فيعطى. وقال عبد الله بن عمر: ليس بفقير من جمع الدرهم إلى الدرهم والتمر إلى التمرة، ولكن من أنقى نفسه وثيابه لا يقدر على شيء، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا، فذلك الفقير. طيب، قول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، من الفقير ومن المسكين؟ اختلف العلماء في الفقير والمسكين، فجعل بعضهم الفقير أسوأ حالا من المسكين، وعكس بعضهم، قال المسكين أسوأ حالا من الفقير، والراجح أن المسكين أحسن حالا من الفقير، فالفقير هو المعدم الذي لا يملك شيئا، وأما المسكين فمن له دخل محدود لا يكفيه. قال الله تعالى: أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر، فسموا مساكين مع كونهم يملكون إيه؟ يملكون سفينة، ولكن دخل السفينة مش مكفيه. يبقى إذن المسكين من له دخل محدود لا يكفيه. واحد يقبض 500 جنيه في الشهر، وعنده 3-4 عيال في المدارس والدروس وما أدراك ما الدروس والكهرباء والمية وأعباء الحياة، فده مسكين، عنده دخل بس مش كفيه، بمسكين. وبذلك تنحل عقدة الناس في كفارات الأيمان، لما يحلف ويحنث وتقول أطعم 10، وتقول أجيب 10 مساكين منين؟ الناس الدنيا كلها مساكين، مساكين ياما. قال: المسكين من له دخل محدود لا يكفيه. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوسع رزقنا وأن يبارك لنا فيه. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، واغننا بفضلك عمن سواك، بارك لنا فيما رزقتنا، وقنا عذاب النار. قال الإمام: لا يجوز إخراج الدقيق ولا السويق ولا الخبز. هو كذلك كما قال الإمام: الصدقة الفطر في الأطعمة، القمح، الشعير، التمر، الزبيب، الأرز ونحو ذلك من غالب قوت البلد. إن شاء الله تعالى امتحنتم النهاردة الفقه وقواعده، وإن شاء الله يوم السبت نمتحن القرآن، أو نمتحن التفسير وعلوم القرآن. التفسير وعلوم القرآن، إيش رأيكم في الامتحان النهاردة؟ صعب؟ حلتوه في كم ساعة؟ ربع ساعة ولا تلت ساعة؟ هو كده شغلة صورية بس عشان تذاكر وتحصل أول بو، بدل ما تخليه يقولك الامتحان آخر السنة، يبقى رايح الفين، رايح الدرس، جاي منين؟ جاي من الدرس. طب خدت من الدرس ما خدش حاجة، ليه؟ الامتحان آخر السنة. فاحنا عايزين نشغلوكوا بس بالإيه؟ بالمذاكرة. واحد بيقول خليها مادة واحدة في اليوم، مادة واحدة في اليوم يا عم الشيخ، ده هي ده هما 3 أسئلة ما ياخدوش 10 دقايق. فإن شاء الله يوم السبت إن شاء الله تعالى امتحان التفسير وعلوم القرآن اللي هو كتاب البرهان للإمام الزركشي. وأسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد، صلى الله وسلم وبارك على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وأقم الصلاة.